بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تقدم لنا شيء من أحكام الفدية، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن الفدية على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى، يعني الحلق، حلق الرأس واللبس والطيب، وأنه مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وبينا أيضا من مراد بالشاة إلى آخره، وأيضا جزاء الصيد مخير بين أن يذبح الجزاء إن كان له جزاء أو يقوم الجزاء ويشترى بقيمته أو يخرج من عنده طعام يطعمه المساكين أو يصوم عن كل مد إن أطعم برا يوما، وعن كل مدين إن أطعم من غير البر كما تقدم بيانه إلى آخره. وأن الضرب الثاني على الترتيب، وذكر من ذلك فدية المتمتع، وأن المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد شاة فإنه ينتقل إلى الصيام، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وتكلمنا في الدرس السابق متى يبدأ وقت صيام 3 ومتى ينتهي، وكذلك أيضا متى يبدأ وقت صيام 7 أيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفدية الجماع بدنة. أيضا هذه من الفدية التي تجب على الترتيب على المشهور من المذهب، وهي فدية الجماع. والجماع كما تقدم لنا أنه لا يخلو من 3 حالات: إما أن يجامع قبل وقوف بعرفة، فهذا تقدم حكمه ومن أحكامه أنه تلزمه البدنة. والحال الثانية أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، وهذا أيضا ذكرنا أحكامه ما يلزم عليه وأنه يجب عليه بدنة. والحالة الثالثة أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وهذا لا تجب عليه البدنة وإنما يجب عليه فدية أذى. المهم إذا جامع قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدنة. إذا لم يجد البدنة، إما لكونه فقيرا معدما، وإما لكونه لم يجد بدنة تباع، فهل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. يعني إذا لم يجد بدنة فإنه يجب عليه أن يصوم كما أنه يجب على المتمتع أن يصوم، يعني أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يجب عليه أن يصوم 10 أيام. لأن المتمتع كما تقدم إذا لم يجد شاة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالدليل على أن المجامع يجب عليه الصيام إذا لم يجد البدنة القياس على المتمتع. وذهب بعض أهل العلم بأن المجامع إذا لم يجد بدنة إما لفقره أو لكونه لم يجدها تباع إلى آخره، أنه لا يجب عليه الصيام، أنه لا يجب عليه الصيام. لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن عليه الهدي، عليه الهدي ولم يذكروا صياما، وهذا القول هو الصواب. الصواب أنه تجب عليه بدنة إذا لم يجد بدنة فإنه لا يجب عليه أن يصوم، يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال: وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. أيضا ما هو الفوات؟ الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، قبل أن يقف الحاج بعرفة. فوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. فإذا طلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج بإجماع العلماء. ما الذي يلزمه إذا فاته الحج؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار. المهم من الأحكام المترتبة على فوات الحج أنه يجب عليه هدي، أنه يجب عليه أن يذبح هديا. يعني هذا الذي طلع الفجر، فجر يوم النحر يوم العاشر ولم يقف بعرفة، فإنه يجب عليه أن يذبح هديا. وسأتينا أيضا أن بعض العلماء لم يجب عليه الهدي، والأصل في ذلك براءة الذمة. طيب إذا لم يجد الهدي، الذين أوجبوا الهدي كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إذا لم يجد الهدي فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإنه يصوم 10 أيام كالمتمتع يصوم 10 أيام. يعني ما الصحيح في ذلك؟ أن إيجاب الهدي هذا فيه نظر كما سيأتينا إن شاء الله. يعني أصلا إيجاب الهدي على من فاته الحج هذا فيه نظر، فمن باب أولى بدله وهو الصيام كما سيأتي بإذن الله. قال: والمحصر يلزمه دم. أيضا المحصر والإحصار كما سيأتي هو منع الناسك من إتمام نسكه. فإذا أحصر ولم يتمكن من إتمام النسك فإن له أن يتحلل، وسيأتينا إن شاء الله بما يكون الإحصار إلى آخره. يذبح شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصره المشركون في غزوة الحديبية. ذبح النبي عليه الصلاة والسلام الهدي الذي معه وحلق ثم حل. فنقول بالنسبة للمحصر يذبح هدي. إذا لم يجد هديا المحصر إما لفقره أو لم يجده يباع فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله: يصوم 10 أيام ثم يحل قياسا على المتمتع، كما أن المتمتع يجب عليه أن يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. أيضا المحصر يجب عليه أن يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يحل. والصحيح أيضا في هذه المسألة أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه لا صيام عليه، هذا الصواب، لأن الله عز وجل ذكر المتمتع والمحصر في آية واحدة، وذكر للمتمتع بدلا وهو الصيام، ولم يذكر للمحصر بدلا، فدل على أن الصيام غير مشروع. فالصواب في هذه المسألة أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه لا صيام عليه. والله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فإن لم يجد صام 10 أيام. في المتمتع قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا ما ذكره الله عز وجل في الإحصار، مع أن حكم المحصر والمتمتع جاء في آية واحدة. الخلاء هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله. فتلخص لنا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الفدية تنقسم إلى قسمين: قسم على التقية المخير فيها، وقسم على الترتيب إلى آخره. والأقرب أن يقال بالنسبة للفدية في محظورات الإحرام، نقول تنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أقسام. نقول محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح هذا لا فدية فيه. القسم الثاني ما فديته فدية مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. ما فديته فدية مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. هذا فديته ماذا؟ بدنة. فديته بدنة. القسم الثالث ما فديته جزاؤه. القسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. نقول القسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. القسم الرابع والأخير ما فديته على التخيير، إما أن يذبح شاة وإما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين وهو بقية المحظورات. فحلق الرأس، تقليم الأظفار إذا قلنا فيه فدية، اللبس، الطيب، تغطية الرأس إلى آخره، هذه الأشياء على القول بأن فيها الفدية نقول بأن الفدية فيها مخير بين أمور 3، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يذبح شاة. فأصبحت الفدية أقسام الفدية من حيث أصبحت المحظورات محظورة الإحرام من حيث الفدية أنها تنقسم إلى هذه الأقسام 4. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. من كرر محظورا من جنس، يعني جنس المحظور واحد، مثال ذلك قلم أظافره اليوم ثم قلم غدا ثم قلم بعد غد، المحظور واحد. وقال المؤلف رحمه الله غير قتل الصيد. قتل الصيد يجب فيه بعدده ولو برمية واحدة، فلو فرض أن شخصا رمى وضرب 3 حمامات فإنه يجب عليه 3 شياه، لأن الحمامة قضى فيها الصحابة بشاة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا تتحقق المثلية إلا إذا أخرج لكل صيد مثل جزاء مستقلة. فقتل الصيد هذا فيه بعدده، غير قتل الصيد من المحظورات، هذا إذا ما كفر فإنه يجب عليه كفارة واحدة. فمثلا هذا الرجل تطيب اليوم، تطيب غدا، بعد غد، خلال 4 أيام 5 أيام تطيب كل يوم، قلم أظافره اليوم غدا بعد غد إلى آخره، لبس المخيط، غطى رأسه 10 مرات إلى آخره، فهذا تجب عليه فدية واحدة، كفارة واحدة. قال: ومن كفر عن الأولى قبل فعل الثانية سقط حكم ما كفر عنه. ومن كفر عن الأولى قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. يعني لو أنه قلم أظافره ثم أخرج الفدية، أطعم مثلا 6 مساكين، يعني قلم أظافره ثم أخرج الفدية، ثم بعد ذلك قلم أظافره مرة أخرى بعد أن فدى، نقول تجب عليك فدية أخرى. فإذا فدى ثم قلم مرة ثالثة نقول تجب عليك أيضا فدية ثالثة، وهكذا. فأصبح إذا كرر محظورا من جنس واحد إن فدى يجب عليه أن يخرج لكل مرة فدية إذا فدى، أما إذا ما فدى فإنه تكفي فدية واحدة، إلا أن المؤلف استثنى ماذا؟ الصيد. فالصيد فدى أو لم يفدي، يجب عليه بعدده. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا حكم ما إذا فعل محظورا من جنس واحد. فالخلاصة فيه: إن فدى يجب للثاني فدية أخرى، إذا لم يفدي تكفي الفدية الأولى إلا إن كان صيدا، إلا إن كان صيدا فإنه يجب عليه، إن كان صيدا فإنه يجب عليه بعدد ما قتل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن فعل محظورا من أجناس. القسم الأول أن يكون المحظور من جنس واحد كما تقدم، قلم عدة مرات، حلق عدة مرات، لبس عدة مرات إلى آخره. القسم الثاني أن يكون من أجناس، يعني القسم الثاني أن يكون من أجناس، فهذا يجب لكل محظور فدية مستقلة. فمثلا هذا رجل حلق شعر رأسه وجامع، فقد يجب عليه فديتان: فدية الجماع وفدية حلق الرأس، لأنه من أجناس. وعلى هذا فقس. قال: فلكل واحد كفارة. قال: والحلق والتقليم وقتل الصيد يستوي، والوقت يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفدية في المحظورات، عن فدية المحظورات، أراد أن يبين ما هو المحظور الذي يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما هو المحظور الذي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فقال لك: الحلق والتقليم قتل الصيد والوط يستوي عمده وسهوه، هذه الأصناء الأربعة، عمده وسهوه كله ماذا؟ سواء، تجب الفدية. لو أن الإنسان نسي وقلم أظافره وجبت عليه الفدية، لو أنه حلق نسيانا وجبت عليه الفدية، لو أنه قتل الصيد نسيانا، وطئ نسيانا، وجبت عليه الفدية. لماذا تجب الفدية هنا؟ قالوا: لأن هذا من قبيل الإتلاف، فلما كان في من قبيل الإتلاف ما يمكن تداركه، ما كان من قبيل الإتلاف خلاص حصل الإتلاف الآن، لا يمكن تداركه إلا بأن يخرج الفدية. فهذه الأصناف الأربعة من قبيل الإتلاف لا يمكن تداركها. طيب بقية الأصناف، سائر وقال سائر المحظورات لا شيء فيه. سائر المحظورات ماذا يشمل؟ يشمل الطيب، هذا لو فعله سهوا لا شيء عليه. أيضا لبس المخيط للذكر لو فعله سهوا لا شيء عليه. أيضا تغطية الرأس للذكر لو فعله سهوا لا شيء عليه. عقد النكاح أصلا يروا ليس فيه فدية. المباشرة لو فعله سهوا لا شيء عليه، مباشرة دون الجماع. فأصبح عندنا أربعة، ها وش الحكم فيها؟ يستوي عمدها وسهوها في وجوب الفدية، وهي التقليم والحلق والوط وقتل الصيد، وأربعة يعذر بالسهو ويجب في حال العمد، وهي اللبس والطيب واللبس والطيب، لبس المخيط بالنسبة للذكر والمباشرة. نعم، اللبس والطيب، تغطية الرأس للذكر، واللبس أيضا هذا للذكر، والمباشرة. المرأة كما تقدم لنا أنها ما تلبس لباسا خاصا بأي شيء، باليدين ولا بالوجه. هذه الأربعة يعذر بالسهو، لا تجب فدية، لو فعلها سهوا لا تجب عليه فيها فدية، لا تجب عليه فيها فدية. وقسم أصلا لا فدية فيه وهو عقد لا عقد النكاح، وإنما يعذر في هذه الأربعة في السهو لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والأقرب أن يقال نعم الأقرب أن يقال بأن فاعل المحظورات لا يخلو من أقسام ثلاثة، نقول فاعل المحظور هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا غير معذور، نقول القسم الأول أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا غير محظور غير معذور، فهذا يأثم وتجب عليه الفدية بقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا رجل غير معذور حلق رأسه وهو عالم مختار ذاكر، عالم غير جاهل، مختار غير مكره، ذاكر غير ناسي، ذاكر غير ناسي، فهذا نقول بأن الفدية مش الحكم تجب عليه، نقول الفدية تجب عليه. وذكرنا لذلك قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القسم الثاني القسم الثاني أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا لكنه معذور، أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا ليس مكرها ولا ناسيا ولا جاهلا لكنه معذور، وش الحكم هنا؟ نقول لا يأثم لكن تجب عليه الفدية. وهذا مثل ماذا؟ مثل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، عالم وذاكر ومختار لكنه معذور لأن هوام رأسه آذته، فنقول هنا لا يأثم لكن تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفدية بقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القسم الثالث القسم الثالث أن يفعل المحظور إما جاهل أو ناسي أو مكره، إما جاهل أو ناسي أو مكره، فالمذهب وش الحكم هنا؟ يعني المذهب التفصيل، صح التفصيل، قالوا إن كان من قبيل الإتلاف فهذا لا يعذر، والذي من قبيل الإتلاف كما ذكرنا أربعة أشياء: الحلق والتقليم والوطء قتل الصيد، وإن كان من غير قبيل الإتلاف فيعذر، إذا كان من غير قبيل الإتلاف يعذر، مثل لو تطيب وهو ناسي أو جاهل أو مكره أو لبس المخيط الذكر أو غطى رأسه أو باشر، إذا كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فهذا قالوا بأنه مش الحكم هنا، لقالوا بأنه يعذر. ويلحق بهذا إذا لبست المرأة لباسا خاصا بالوجه والكفين فقالوا هذا يعذر، لأن هذا ليس من قبيل من قبيل الإتلاف، وهذا كما ذكرنا هو المذهب، وأيضا هو مذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، نعم. الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه لا يعذر مطلقا سواء كان من قبيل الإتلاف أو كان من غير قبيل الإتلاف مطلقا. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورواه الإمام أحمد أنه يعذر مطلقا، يعني سواء كان من قبيل الإتلاف أو كان من غير قبيل الإتلاف. الرأي الثالث أنه ماذا؟ يعذر مطلقا. وعلى هذا على هذا الرأي اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم وهو رواه الإمام أحمد. لو قلم أظافره وهو ناسي وش الحكم؟ ها؟ لا شيء عليه. ولو حلق وهو ناسي لا شيء عليه. ولو وطئ جامع وهو ناسي لا شيء عليه. ولو تطيب أو لبس أو غطى رأسه وهو ناسي أو جاهل أو مكره هذا كله لا شيء عليه. وهذا القول هو الصواب. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال في الصيد وهو أعظم الإتلافات: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فقال الله عز وجل متعمدا، فدل ذلك على أنه إذا كان غير متعمد أنه لا يجب عليه شيء. الله عز وجل أوجب الجزاء متى؟ ها؟ في حال العمد. فدل على أنه في حال عدم العمد ناسي أو مكره أو جاهل أنه لا شيء عليه. وأيضا يدل لهذا قصة الرجل الذي جاء حيث يعلى بن أمية، أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة وقد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت وأنا كما ترى. هو أحرم وعليه جبة وقد صفر رأسه ولحيته، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وأنا كما ترى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع الجبة واغسل عنك الصفرة، لأن الصفرة هذه طيب زعفران، انزع الجبة واغسل عنك الصفرة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا في الصحيحين، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. فهذا الرجل لما كان جاهلا لبس الجبة أحرم عليه الجبة وصفر لحيته ورأسه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل انزع الجبة واغسل عنك الصفرة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا القول هو الصواب. نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، سواء كان ذلك من قبيل الإتلاف أو كان من غير قبيل الإتلاف، يعني كل المحظورات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أين مكان ذبح الهدي وأين مكان إطعام الطعام، لأن الفدية كما تقدم إما أن تكون ذبحا وإما أن تكون طعاما وإما أن تكون صياما كما تقدم، إما أن تكون ذبح وإما أن تكون طعام وإما أن تكون صيام. فمثلا المتمتع فيه إما أن يذبح شاة أو الصيام في جزاء الصيد، في جزاء الصيد إما أن يذبح المثل إن كان له مثل أو يطعم أو يصوم كما تقدم تفصيله. وعلى أيضا في فدية الأذى حلق الرأس مخير بين ماذا؟ الصيام والصدقة والنسك. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أين يكون الصيد، أين يكون الهدي، وأين يكون أيضا الذبح، وأين يكون الصيام. فقال لك كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. هذه ضابط، ضابط هذا كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فهو لمساكين الحرم. نقول الضابط هذا ضابط، كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فهو لمساكين الحرم. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، مثل هدي المتمتع هذا يتعلق بالإحرام، هدي القارن يتعلق بالإحرام، فدية الأذى يتعلق في أي شيء؟ ها؟ في الإحرام، فدية الأذى تعلق بالإحرام، فدية المحظورات كلها تتعلق بالإحرام، قتل صيد الحرم، قتل صيد الحرم يتعلق بأي شيء؟ بالحرم، قتل الصيد من المحرم يتعلق بالإحرام. المهم هاي الضابط، الضابط أن نقول كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام، كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فإنه يكون لأي شيء؟ ها؟ يكون لمساكين الحرام. لكن استثنى المؤلف رحمه الله أمرين كما سيأتي، يكون لمساكين الحرم. طيب من هم مساكين الحرم؟ من هم مساكين الحرم؟ نقول مساكين الحرم من كان فقيرا داخل الحرم، سواء كان من أهله أو كان من غير أهله، يعني كل من كان داخل الحرم يجوز أن تعطيهم، كل مسكين داخل الحرم يجوز أن تعطيه، سواء كان من أهله أو كان من غير أهله. مثلا إنسان جاء من المغرب أو من المشرق هو فقير، والإنسان فعل محظور داخل الحرم، نقول يخرج الفدية داخل الحرم، يخرج الفدية داخل الحرم، وأعطاه هذا الذي جاء من المغرب ولا من المشرق، يصح ولا يصح؟ نقول يصح. فهو لمساكين الحرم من كان أصليا مقيما فيه ومن كان واردا عليه، فهؤلاء كلهم يجوز أن يعطوا من الفدية. قال استثنى المؤلف رحمه الله، قال ودل ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقال عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة طريق ومنحر إلى آخره. طيب استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه. استثنى المؤلف رحمه الله مسألة، المسألة الأولى قال لك فدية الأذى لو حلق خارج الحرم، هذا إنسان أحرم، أحرم مثلا في السيل الكبير في قرن المنازل، أحرم وانتهى، وفي السيل فعل محظور من محظورات الإحرام، حلق رأسه مثلا، وش الفدية اللي واجب عليه لما حلق رأسه؟ ما هي الفدية الواجبة؟ فدية من صيام أو صدق أو نسك. نقول الصدق الآن إطعام، قال أريد أن أطعم، يقول أطعم ست مساكين، يطعم في الحل ما في بأس، ها في ذلك المكان يطعم، ويجوز أن يطعمها في الحرم. نقول لا بأس أنك تطعم في مكانك، ويجوز أيضا مكانهم يرحل ويجوز أيضا أن تطعمها داخل الحرم. قال بذبح، يقول لا بس اذبح وتطعم هذه للمساكين في الموضع الذي فعلت فيه المحظور ولو كنت ولو كان خارج الحرم. ويجوز أيضا أن يؤخر الإطعام، يجوز أيضا أن يؤخر ماذا الذبح إلى أن يأتي الحرم ويذبح في الحرم ويعطي مساكين الحرم. واضح؟ فنقول الأمر الأول الذي استثنى ماذا؟ فدية الأذى. وقصده بقول المؤلف رحمه الله فدية الأذى يعني كل المحظورات، يعني المحظور إذا فعلته في الحل فلك أن تخرج فديته في مكان فعله، ولك أن تخرجها في أي شيء؟ في الحرم. مثلا إنسان أحرم في سيل كبير وجامع أهله، متعمد ذاكر عالم مختار غير معذور، جامع أهله، وش الحكم هنا؟ يجب عليه ماذا؟ بدنة، يذبح البدنة. يقول ما في بس تذبحها هناك وتطعمها الفقراء أو أنك تذبحها في أي شيء في الحرم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني الأمر الثاني، وهذا دليل حيث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة في الحديبية حلق رأسه، والحديبية من أي شيء؟ من الحل، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح في مكانه ففدية من صيام وصدق أو نصر. أنا أقول لا بأس أنك تعمل في الحل أو في الحرم. طيب الثاني قال المؤلف وهدي المحصر ينحره في موضعه. هدي المحصر لو أنه أحصر في الحل، أنا أقول لا بأس إنك تنحر في موضعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصره المشركون في الحديبية ونحر في الحديبية، نحر هديه في الحديبية. ويجوز أن ينحره داخل الحرم، هذا لا بأس، لكن نفهم أن المحصر إذا أحصر في الحل أنه مخير، إما أن ينحره في مكانه، نعم، إما أن ينحره في مكانه وإما في الحرام. قال المؤلف رحمه الله وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. الصيام في كل مكان، ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصوم حيث شاء، يعني الصوم حيث شاء. وأيضا استقراء الأدلة الشرعية، فإنه لم يرد في الأدلة الشرعية أن الصيام يتقيد بمكان، قل هذا لم يرد في الأدلة الشرعية أنه يعني أن الصيام يتقيد بمكان. فلو قال أنا أريد أن أصوم، مثلا حلق رأسه وقال أريد أن أصوم، أنا أقول لا بأس، تصوم في الحل تصوم في الحرم، هذا كله جائز، يجب عليه أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هذا غير مقيد. ولهذا قال في كل مكان. أيضا المتمتع يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحل في الحج، سواء صامها في مكة أو صامها خارج مكة، المهم هذا غير مقيد، نعم، إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يقول: يستحب دخول مكة من أعلاها. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفدية وأقسامها إلى آخره، ومتى يعذر ومتى لا يعذر إلى آخره، شرع الآن في بيان دخول مكة وآداب دخول مكة إلى آخره، فقال: يستحب دخول مكة من أعلاها، يعني من ثنية كذا، يعني من ثنية كذا. والدليل على هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، وهذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. فنقول بأنه يستحب أن يدخل من أعلاها. طيب، وقال بعض العلماء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه يستحب أن يدخل مكة من أعلاها مثل كذا، سواء كانت على طريقها أو غير طريقها. فإن كانت على طريقها فالأمر ظاهر، إذا كانت على غير طريقه فإنه يعرج عليها، يميل إليها ويدخل معها. وقال بعض العلماء: يستحب ذلك إذا كانت على طريقه. الرأي الثاني أنه ما يستحب أنه يتعمد ذلك، بحيث أنه إذا كانت على غير طريقه يذهب ويميل إليها، بل إذا كانت على طريقه فإنه يدخلها من الثنية العليا فانتهى طريقه، وما إذا لم تكن على طريقه فإنه حسب ما تيسر له. وهذا قال به بعض الشافعية رحمه الله، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلها من الثنية العليا اتفاقا، يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما حصل ذلك اتفاقا. هذا الأدب الأول. قال: ويدخل من باب بني شيبة. أيضا يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهذا دليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ارتفاع مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، وهذا رواه مسلم. باب بني شيبة هذا كان موجود، أما الآن غير موجود، يعني الباب الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود، وكان في الزمن زمن سالف كان موجود وقريب من البيت، قريب من الكعبة. أما الآن مع التوسع إلى آخره هذا ذهب، يعني ذهب هذا الباب فهو الآن غير موجود. كذلك أيضا من الآداب، يعني الآداب أن يخرج من أسفلها كما تقدم، نعم. وهذا أيضا كما قلنا في الكلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك اتفاقا أو قصدا إلى آخره، نعم. كذلك أيضا من الآداب أن يدخل نهارا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى، يعني دخل مكة ارتفاع الضحى. وهذا هو ما ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله من السنة أن يدخل نهارا، وقال بعض العلماء يدخل ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من الجعرانة دخل مكة ليلا، كان في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، حسنه بعض العلماء. قال بعض العلماء بأن أن الدخول ليلا ونهارا سواء في الأدلة، لأن كل منهما ورد به الدليل، كل منهما ورد به الدليل. والأقرب في هذا أن يقال الأولى أن يدخل نهارا، هذا هو الأقرب. قال الإنسان أولى أن يدخل نهارا ما لم يكن هناك مشقة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال والمسجد الباب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه، أيضا من الأداب أن الإنسان لا يعرج على شيء قبل البيت. إذا دخل مكة أول ما يبدأ به أن يذهب إلى البيت وأن يتوضأ، لما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف. فنقول يستحب للإنسان إذا دخل مكة ألا يعرج على شيء حتى يأتي البيت ويتوضأ كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من الأداب قال فإذا رأى البيت، يعني الآن جاء إلى المسجد ودخل المسجد، يقول فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يعني إذا دخلت المسجد ترفع يديك وتقول ما ورد. ما هو الوارد؟ الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمر تعظيما وتشريفا إلى آخره. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما روى ابن جريج. ابن جريج مراسله غير مقبولة عند أهل العلم، وعلى هذا لا يشرع ذلك. الصحيح أنه إذا دخل المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول كما يقول إذا دخل سائر المساجد، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك رحمتك، يعني اللهم إني أسألك رحمتك. وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك فضلك، هذا في ورد. أما هذا الذكر فهذا لم يرد، هذا كما قلنا بأنه ضعيف. قال فإذا رفع البيت فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، كما تقدم الذكر الوارد اللهم أنت السلام السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخره. قلنا بأن هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا. من أتى البيت هذا لا يخلو إلا ليكون معتمر، فهذا أمره ظاهر، يبدأ بطواف العمرة ويغنيه عن طواف القدوم. الحالة الثانية يكون حاج، الحاج هذا لا يخلو إما يكون متمتع أو قارن أو ماذا أو مفرد، إما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا أيضا يطوف طواف ماذا العمرة، إذا كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة. إن كانت قارنا أو مفردا فهذا الطواف يسمى ماذا؟ طواف القدوم. طواف العمرة حكمه ركن، طواف العمرة حكمه ركن، يعني سواء كان الإنسان يعتمر عمرة مفردة أو يعتمر عمرة في التمتع هذا الطواف ركن. وأما بالنسبة للمفرد والقارن فطواف القدوم حكمه سنة، هذا ما عليه جمهور العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى أنه واجب. قال: ثم يبتدي بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا طواف القدوم هذا فيه سنتان، يعني طواف القدوم فيه سنتان. السنة الأولى الاضطباع، السنة الأولى الاضطباع، والاضطباع هذا يكون في جميع الطواف من أول الطواف إلى آخره، ويدل لذلك حيث يعلم ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد، طاف مضطبعا وعليه برد، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه، وكذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وأبي داود إلى آخره. المهم الاضطباع هذا سنة في طواف القدوم، فأحد يعلم يومين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم